صاحب هذه الرسالة نعم انه لم يفهم من درس اليوم شرح فضيلتكم لحديث باب لا يتزوج اكثر من اربع، وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من 13 زوجة، وما معنى مات صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته. انت طبعا ما خدتش بالك احنا درسنا السنة ودرسنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، قصد اقول يعني السيرة مش السنة، قصد اقول السيرة، ودرسنا امهات المؤمنين بالكامل، مين النساء اللي اتجوزهم النبي صلى الله عليه وسلم، مين طلقهم قبل الدخول، مين ماتوا وما كانوش ما عاشوش معاه، مين فضل، مين دخل بيهم ومين ما دخلش بيهم. قلنا حكاية النساء بتوع النبي كلهم، فأنا كنت بذكر الناس بس، أنت طبعا ما سمعتش الحديث ده وما شفتهاش. موضوع ببساطة أنه بالنسبة للأمة، رجال الأمة، لا يصح للرجل أن يجمع بين أربع أو ما فوق أربع نساء في وقت إيه؟ واحد. وبالتالي واحد متجوز أربعة، واحدة ماتت النهاردة الصبح، يتجوز واحدة تانية بالليل، يكمل إيه؟ إلا أربعة. لكن هو متجوز أربعة وطلق واحدة طلقة رجعية، لا يحل له أن يتزوج بالرابعة إلا بعد انتهاء العدة. شوف إزاي. نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أباح له ما فوق الأربعة، وقال له إن يحل لك العدد اللي انت ايه عاوزه. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له كده، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الآية ياها دي باب فيها إن وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين، حيبان بقى حكاية الوهب وحكاية إيه التعدد ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له خصوصية إنه يتزوج أكثر من أربع نساء. لما جه الوقت وكان ما عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة في وقت واحد في الحتة دي، ربنا قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فاستقر الأمر على 9. مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل 9 دول، وال9 دول كانوا إيه في عصمته حين مات. بس هو ده الموضوع، فهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول بقى رأي بعض الطوائف الخارجة عن ايه عن السنة، لما قالوا النبي اتجوز 9 ومثنى وثلاث ورباع يبقوا 9، يبقى الراجل ممكن يتجوز ايه 9. فنسوا ان دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسوا ان و بمعنى ايه او بس. نعم. في حديث اليوم باب لبن الفحل، ما العلاقة بين هذا الاسم والحديث لا يفهم منه الاسم؟ الفحل الفحل هو الذكر الذي وطئ الأنثى، يتقال على الراجل انت يظهر انك ريفي، وكلمة فحل تتقال على فحل جاموس. الريف كده يقول لك ايه، يقول لك الفحل، فيتقال دايما الفحل. لكن هفكرك بحاجة، في الريف ما يتقالش فحل ابدا الا على الذكر اللي يعشر، واضح؟ يتقال فحل جاموس، يبقى معناها ايه؟ ذكر جاموس يقدر يعمل ايه؟ يقدر ايه؟ يطرق الانثى. ما اسمهاش جامع في الحيوان، ما اسمهاش جامع، اسمها ايه؟ يطرق. يطرق. وكذلك يتقال على الفحل البعير الجمل اللي يطرق، لما يبقى لسه صغير العجل الصغير ما نسموهوش ايه؟ فحل. ما نسموهوش فحل. ولذلك البصلة الكبيرة اللي كده يقول عليه ايه؟ فحل بصل. فبالتالي يطلق على الرجل الذي وطأ امرأة فجاء في صدرها اللبن نتيجة الوطأ يسميه ايه؟ فحل. احنا لما قلت انا اسمه قلت انه يسمى ايه؟ ذئر. يسمى ايه؟ لكن متى يسمى ذئر ومتى يسمى فحل؟ يسمى ذئر بعد ما يتم الرضاعة، فأنا رضعت منها يبقى هو جوزها اسمه ايه؟ ذئري. بعد ما ارضع، لكن قبل ما ترضع منها يبقى هو اسمه ايه؟ بس ادي النقطة يعني. فمعلش ما تزعلش قوي يعني. ها؟ وبعدين كلمة ما فيش حاجة. ولذلك يقول لك فلان الفلاني فيه ايه؟ فحولة. فيه ايه؟ فحولة، بمعنى فيه ايه؟ رجولة. فهي كلمة عربي يعني. كونك بقى تقول فحل بصل، فحل جاموس، فحل انسان، ماشي يعني كلهم فحل. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول ان والدته مسنة تريد شراء كفن وتحتفظ به حتى يوم وفاتها، فهل هذا حرام؟ لا مش حرام. مين قال انه حرام؟ يصح لها. ده فيها باب، ده هنا في البخاري باب ادخار الكفن. فاللي قال لك حرام مش قاري، مسكين مش متعلم. وانا يصعب علي قوي الناس اللي بتفتي بغير علم، صعب علي قوي قوي، لانه هيحرم حلال او يحلل حرام وهيروح في سين وجين، فبيصعب علي. مين قال لك حرام؟ ده فيها باب، ده فيها حديث، ده فيها سنة، ده عملها عبد الرحمن بن عوف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء جديد لسه بيلبسه لأول مرة، أول مرة بيلبسه، أول مرة بيلبسه، وكان إذا سئل شيئا أعطاه بغير انتظار. فدخل قال له يا رسول الله اكسني هذا الرداء، فألعه الدوله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورا الناس راحت عليه، قالت له إيه الرجل ده؟ إيه اللي تعمله ده؟ في كده بدل ما تديه تاخد منه، ده ما عندوش غيره، ده لسه جايبها له الست دلوقتي نسجه له، جايبه له دلوقتي بس جايبه له هديه، ما عندوش غيره تقوم تاخده منه؟ قال لهم والله ما اثرت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني اردت ان احتفظ به ليكون كفنا لي عند موتي. واحتفظ به رضي الله عنه وكفن فيه. موت يبقى ادخار الكفن يجوز ولا ما يجوز؟ ناس. نعم. سؤال: إذا كانت الأم تعاني من حالة ضعف، فهل يجوز لها أن تفطم طفلها الذي بلغ عمره عام ونصف؟ أيوة طبعا طبعا يجوز لها أن تفطمه وتأكله أو ترضعه من إيه؟ من اللبن الصناعي بقى، عمرها إلى الله وخلاص. ممكن. نظرت نظرا لأحد المساجد، ولكن تبينت أن أحد أقاربي في حاجة وضيق، فأيهما أولى؟ المسجد يا حبيبي، لأن ربنا بيقول وليوفوا نذوره. لكن لو أنت ما نظرتش وجاي لي دلوقتي وتقول لي أنا معايا 100 جنيه أحطهم في الجامع عندك وديهم ولا أديهم لابن خالتي يستعين بيهم يجيب جزم لعياله في المدارس، هقول لك إيه؟ ابن خالتك الجامع على مهله، احنا ما احنا بنصلي والحمد لله، ها نصلي في الشارع اخوي، جعلت الارض ليها مسجدا وطهور، ابن خالتك اولى. ها انك تكسي الفقير، عشان كده قلنا ان بناء المسجد لا يصح ان يكون من اموال الزكاه ابدا ابدا. وناس كتير اتحايلوا عليا، وناس كتير جابوا لي فتاوي، وكان في فتوى للشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، النهارده يمر عليه 11 سنه على وفاته رحمه الله عليه. أنا قلت لا أبدا، زكاة في جامع لا يمكن، الزكاة تملك الفقير، لكن أنت ندرت يبقى الندر إيه؟ لازم توفي ندرك. نعم. أعلم أن سنة المغرب ركعتين بعد الصلاة، ولكني أرى في المسجد أن المصلين يصلون ركعتين بعد الأذان وقبل الصلاة، فأرجو أن تتكرموا وأن تدلونا على الصواب. حاضر. شوف يا ابني حبيبي، سنة المغرب اللي هي السنة البعدية ركعتين أو أربعة أو ست أو ثمان، وهي صلاة الأوابين. يبقى سنة المغرب البعدية ركعتين، ودي سنة مؤكدة، ممكن يبقى أربعة ممكن يبقى ستة ممكن ثمانية، خلاص دي سنة المغرب. اللي انت شفتهم بيصلوها قبل المغرب اللي بين الاذان والاقامه دي مش سنه المغرب، لا دي سنه مطلقه عامه قال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه لمن شاء. لمن شاء في المره الثالثه، الا في المره ايه؟ الثالثه. كرر الكلام 3 مرات بالنص اللي انا بقوله ده: بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. بين كل أذانين أي بين كل أذان والإقامة التابعة له. وضحت؟ عشان كده لما الأذان بيأذن يوم الجمعة بتقوم الناس تصلي إيه؟ ركعتين. ناس تقول له اقعد ما في السنة. أنت ما أنتش فاهم، أنت ما أنتش قاري. يجي في المغرب مساجد وزوايا تعمل إيه؟ يدن المغرب الراجل وبعد ما خلص أذان على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه يا ابني حبيبي إيه؟ يقول له عصر المغرب جوهرة فالتقطوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب جوهرة فالتقطوها، فبادروا بالتقاطها أو فبادروا أو فالتقطوها. طب ومين قال لك أنا مش هلتقطها؟ هلتقطها بس بدل ما أكفي على وشي هنزل على مهل. المهم انك تاخدها قبل العيش، هذا المقصود. جوهره فالتقطوها، يعني اوعى تفوتك المغرب، لان الوقت بين المغرب والعيش وقت ايه؟ قليل بسيط. فما تتراخش في صلاه المغرب لحظه، تبص ده العيش ايه؟ دخلت عليك. بس تعال بقى، طيب الناس اللي بتقيم صلاه المغرب بعد صلاه الاذان مباشره صح ولا غلط؟ غلط. ما هماش رايين، لا ده انت لازم تسيب فرصه بعد اذان المغرب لمن يريد ان يصلي ركعتين ان يصليهم، والا تبقى منعت سنه وحرمته من طاعه على طول. طب نرجع بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبقى فيصل بيننا وبينهم. نرجع للبخاري وهتشوف الصحابه بتقول لك كنا نبتدر السواري لصلاه الركعتين قبل المغرب. في البخاري، في صحيح البخاري وصحيح مسلم هتلاقي الصحابه كانت بتبتدر السواري عشان تلحق تصلى الركعتين قبل ايه؟ اقامه صلاه المغرب. ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا بيصلوا ركعتين من اذان المغرب والاقامه بتاعته. تيجي انت النهارده ثم ما مصليهمش وتقول لي اصله فصل ايه يا ابني؟ فعل الصحابه اولى بالاتباع، لان فعل الصحابه خصوصا انهم فعلوه في حياه سيد الخالق صلى الله عليه وسلم. فالركعتين اللي بيصلوا، ولذلك انا هنا في المواساه من 12 سنه تعمدت اعمل كده، والحمد لله ناس كتير قوي شافت الكلام ده وعرفت. وبعد ما كان 90% من المساجد والزوايا بتقيم بعد الصلاه مباشره، كثير من المساجد النهارده بدا يدي ايه؟ مهله، لان شافونا هنا وقلنا الكلام ده قبل كده، بنأذن للمغرب واسيب فرصه للناس وبتعمد اطولها كمان شويه عشان الناس تستغرب. يقول لك الله ايه ده؟ اشمعنى؟ هو الراجل مش يخرج؟ طب يوم واحد جنبه يقول له لا اصل نقوم نتعلم. فالركعتين اللي انت شفتهم دول هم الركعتين بين ايه؟ الاذان، بين كل اذانين صلاه. هل استثنى قال الا المغرب؟ خلاص يبقى حديث رسول الله اولى بالاتباع مش استنتاجك انت. نعم. سيده تقول ان لها ابن شقي جدا جدا وتقوم بضربه كي يتادب. هيستاذ شقاوه. تقول في هذه المره قمت بتسخين الشوكه ولسعت في رجله. طبعا زعلت جدا من نفسي لأنني قمت بتعذيبه بالحرق، وأعرف أن التعذيب بالحرق لله وحده، فماذا أفعل كي أكفر عن هذا الذنب؟ أولا تستغفر، ثانيا تتوب، ثالثا تعزمي على عدم العودة إلى هذا مطلقا، رابعا تصالح ابنك وتاخديه في حضنك، تاخدي ابنك في حضنك وتصلحيه وتطبطبي عليه وتجيب له حلويات، تجيب له لعب، تجيب له حاجة تدلعيه زيادة عن اللزوم. خامسا تتصدقي، تعملي الخمس حاجات دول. وإياكي بعد كده، العيل لما يتضرب يبقى شقي، بتقول لك أنا بضربه عشان شقي. كل ما تزداد ضربا في الشقي يزداد شقاء. العيل الشقي ناقص حنان، العيل الشقي ناقص حنان، والبنت الصغيرة المنحرفة ناقص حنان. سبب انحراف البنت في السن الصغير، لسه البنت 14 15 سنة وماشية كلام مش مظبوط، ليه؟ ناقص حنان، ناقص حنان، حنان أب بالذات ناقص حنان. والعيل الشقي ناقص حنان. ادي ابنك حنان يديلك بر، يديلك بر ويديلك طاعة ويديلك فلاح. ادي البنت حنان تدي لك عفه وتدي لك شرف. تعالى ما تديش الواد حنان يطلع مجرم، يطلع قاسي، ينط من سور المدرسه وياخد الفلوس يروح يعمل مش عارف بيها ايه، ويشرب سجاير ويشرب حشيش ويبقى في 60 70. ليه؟ بيزيك، بيضايقك، بيعكننك، بيرد لك زرعك. تعالى ما تديش للبنت حنان، هتلاقي البنت ماشيه اول راجل يكلمها هتترمى في صدره، وتقول البنت مش عارف طالعه لمين. انت غلطان، انت غلطان. ومش كده وبس، ده مش بس البنت طب افرض البنت كانت كويسة في بيت ابوها لما كانت اتجوزت عملت غلط، ناشئ منين؟ الراجل بقى، الراجل الزوج بقى، الزوج عاملها معاملة غير صحية، ما عاملهاش على انها ست، عاملها على انها راجل، صاحبه، زميله، شريكه في تجارة، ما ادهاش الفرصة انها تحس انها ست، ما عطفش عليه، ما ادهاش الحب، ما ادهاش الحنان، ما ادهاش العاطفه. النبي صلى الله عليه وسلم صرح لك انك تكذب عليها وتغني، انك تغني عليه، والحمد لله التلفزيون شغال غنى ليل مع نهار بالفرنجي وبالعربي وباللوندي، على اي محطه تفتح تلاقي غنى. يعني اللي ما يعرفش يغني يتعلم من التلفزيون. فمتهيألي ان انت غلطانه يا ستي، انت ازاي تضربي ابنك وازاي تلسعيه بالشوكه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ربنا يعفي عنك وعنا. ها؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله: دخلت المسجد لاصلي فوجدت الناس تصلي وصفوف مكتمله كلها، واذا صليت فسوف اعمل صف اقف فيه بمفردي، فاخذت اخا لي من الصف الاخير ليصلي معي، وبعد الصلاة قال لي إن هذا لا يصح لأنه قطع للصف، ومن قطع صفا قطعه الله. يا سلام، فهل أنا أخطأت في هذا التصرف؟ أنت يا بني لم تقطع صفا، أنت أنشأت صفا مش قطعت صف. هو كده غلطان صاحبك ده اللي هو قالك الكلام ده، غلطان، ملوش حق، ملوش حق، إنه برضه هو مش متعلم، برضه مش قاري، مش متعلم ومش قاري، لأنه الصف يتكون باثنين، ولو اشترط أن يكون الصف من الحائط إلى الحائط، يعني لو تلاقينا أنه وقفت أنا هنا أصلي وبين العمودين دول وقف صف وكملة الصفوف كده وعلى اليمين وعلى الشمال، ما فيش ينفع ما ينفعش، ولازم الصف يبقى من الحيطة للحيطة. وصل الصف يا بني هو سد الفرج، أدي وصل الصف، إن ما يكونش بين الناس اللي واقفة وبعضهم بإيه مسافة، زي ما بتشوف في التلفزيون لما يجيبوا في الأفلام التلفزيون، ما فيش مخرج في مصر أتحدى فيلم في مصر طلع جاب منظر الناس بتصلي صح، أتحدى، إنما كلهم تلاقيهم إيه واقفين زي بتاع الألعاب بين كل عيل وعيل متر، وكلهم يعملوا زي الله أكبر، بتشوفوا كلام أي فيلم في مصر طلع يجيب صلاة، ما فيش صلاة فيها صح أبدا، ما يعرفوش يرتبوا. فالصف هو المقصود به الاصطفاف، والاصطفاف بالتساق المناكب، ولا يكون بين الناس فرق. بس كون الصف اثنين او ثلاثة او اربعة مش ده الموضوع، كونه من الحيطة للحيطة مش ده الموضوع. فانت لما سحبت الشخص ده الباقيين يعملوا ايه؟ يضمهم المسافة بس، ويبقى الصف مش كامل للحيطة، مش مهم، فهمت؟ نعم. يقول انه بيعمل في مهنة كوافير ويعول والدته وزوجته واولاده، ولا يوجد لديه اي عمل سواه، فماذا يفعل؟ اقول لك، امامك حل من اثنين، اما انك تطلع بره الدكان وتجيب ستات تسرح وتكتب كده على المحل انه ده كوافير للايه؟ للمحجبات او الملتزمات، تخش الست لابسه الطرحه، ست تلبسها تقلعها تسرحها وتلبس الطرحه وتخرج، ده الحل الاول. الست اللي تخش لك متزوقه على سنجه عشرة ولابسه العريان والكلام ده كله، تقول لها متاسف المحل للمحجبات فقط، ده حل. الحل التاني انك تقلبه صالون رجالي، والحاجات اللي جوه عندك دي هتنفعك، لان الرجاله بتروح تستشور برضه، تحط دماغها تحت السشوار والكلام الفارغ ده كله. يعني وبعدين كان في واحد هنا من رواد المسجد، اتنين على وجه التحديد اللي انا فاكرهم، واحد منهم كان في شارع بورسعيد ربنا اكرمه، وبدا يطلع بره ويخلي مراته تقف ويخلي الستات تسرح وتصبغ وكده، ستات، وبعدين قلبوا بوتيك، عملوا يعني محل ملابس وحاجات زي كده، ده في شارع بورسعيد. واما الاخر فهنا موجود في المنطقه بتاعتنا، وكان برضه فاتح كوافير وكان من رواد المسجد، وبعدين يعمل ايه ما انا مش عارف، فقلت له على الحلين فاختار الحل التاني، قلبوا عملوا صالون رجال بس. فانا ما بقولكش اشتغل شغله تانيه، ممكن تعمله بوتيك، ممكن تعمله صالون للستات وتسرح فيه ستات وراجل ما يخشش، وممكن تعمله ايه دجال. انما كونك تفضل على كده حرام حرام. ما تقوليش بقى اقول مراتي ان شاء الله يكون عندك 15 عيل. الله ربنا تبارك وتعالى هو الذي يعول الكل. نعم. هل كشف المرأة لقدميها في الصلاة يؤثر على صحة الصلاة؟ وبماذا أنصح زوجتي إذا كانت مصرة على ذلك؟ القدم اللي هو القدم يعني اللي بتلبس فيه جزمة، عشان ما تكونش انت بتتكلم قصدك قدمها يعني رجلها، بتلبس بقى جلابية بيت لحد الركبة وتصلي. القدم اللي هو القدم اللي هو بتمشي عليه بتدوس عليه، الذي يلبس فيه جزمة ده اسمه القدم. كشف هذا القدم في الصلاة لا يبطل الصلاة. نعم. يقول صاحب هذا الرسالة: وجدت في منزلنا ثعبانا كبير الحجم يسير على الحائط، فقمت بضربه بسكين فأصابته في فمه ونزل منه الدماء، وقام الثعبان بالاختفاء في مكان بالمنزل إلى أن حضر أحد الأشخاص الذين لهم المقدرة على الثعبان. قام الثعبان بالاختفاء، ضربوا بسكين أصابوا في فمه ونزل منه الدماء، وقام الثعبان بالاختفاء في مكان بالمنزل كويس إلى أن حضر أحد الأشخاص الذين لهم المقدرة على إخراج الثعبان، فقام بقراءة بعض آيات القرآن، فخرج الثعبان وأمسكه وقال: من أصابه هذه الإصابة فإنني سوف أعالجه. وقال: لو أن هذا الثعبان مات لحضرت وليفته وتؤذي من فعل ذلك، ومن هنا اضطربت أعصابي وأصبحت خائفا. مدد يرفعي مدد يرفعي يا عيني. هناك المهم هيوديه مستشفى استثماري ولا هيجيبه في المؤسسة؟ عشان اذا كان هيجيبه في مستشفى مؤسسة نديله جواب من عندنا يعالجه مجانا. نعم يا سيدي. وبعدين كمان، فهل هناك في القرآن شيء يدل على ذلك؟ وهل كلام هذا الرجل صحيح؟ أرجو الإفادة حيث أنني طالب بالثانوية العامة هذا العام. يا بني يا حبيبي، التعبان اللي انت ضربته وسال الدم من بقه ده خلاص، ده انتهى ومات. بدل السكينة جت في بقه وسال منه الدم ده مات. اختفاءه ده خلاص هيموت أيا كان المكان اللي راحه مات. أما الراجل اللي جالك وقرى وعزم وطلع التعبان، تعبان ده مطلعه من جيبه، هو جايبه معاه وهو جاي، جايبه معاه وهو جاي وطلعه من جيبه. ولذلك بتجد في ناس محترفة الحدوتة دي، التعبان بيبقى في جيبه ده متقرطم، سنانه متقرطمة يعني ما فيهوش سم، والتعابين فيها أنواع كتير غير سام. التعبان اللي انت ضربته كمان ده غير سام لعلمك يعني بالمناسبة، لأنه السام لا يسكن البيوت أبدا، نادرا يبقى دخل غلط مش ساكن يبقى دخل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل السواكن، وقالوا ان دي خاص بالمدينة المنورة بس، الحيات مدينة منورة. لكن عموما بنقول انه من النادر جدا ان يسكن في البيوت السام من التعابين. ليه؟ لانه ما ياكلش، ما ينفعوش البيت ده، عاوز غابة، عاوز خرابة، عاوز حتة علشان يصطاد فيها الوحوش يسمها الاول وبعدين ياكلها. في البيت هيسم ايه عشان ياكله؟ مفيش حاجة. فسواكن البيوت غالبا نقول 99.9 دايرة مش سام. نقطة الاولى. النقطة التانية انه في ناس واخدة موضوع ده حرفة، فيفوت على الدكان وبيبقى لهم نظرة التعبان في جيبه، ويروح على الدكان ويقول له انت عندك تعبان في دكانك يا عم، يقول له ازاي؟ يقول له ده حاجة بتاعت ربنا، انا اصلي رفاعي، انا اصلي رفاعي. وطبعا الرفاعي اللي مدفون في مصر الوالي ده ملوش علاقة بالتعبين خالص. فيقول لك انا اصلي رفاعي وفيه تعبان، ويعزم ويطلع التعبان، ولما يطلع التعبان ويمسكه انت بقى عاوز تموت؟ يقول لك لا ما اقدرش اموته. ليه؟ يقول لك انا بينه وبينه عهد. امال هو بيسمع كلامي بيطلع ليه؟ انا بديله الامان، انا بينه وبين التعبين عهد ان ما لا اذيهم ولا يؤذون، ولا انا يلدغني تعبان ولا انا ايه اذي. طب هتعمل فيه؟ اقول لك لا، اخده واروح ارميه في البحر لحال سبيله، لكن ما موتوش، هو يروح لحال سبيله وانا اروح لحال سبيله. لكن لو اذيته التعبين تلوشني وانا عامل عهد، وحرام علي ان انا ايه اذي التعبان. ليه بيعمل كده؟ لانه لو موت التعبان ياكل منين بعد كده؟ دي اداته، اداه اكل عيشه، هي دي العده بتاعته. ولذلك الحواه زمان ولغايه دلوقتي ما اعرفش، في كان زمان في الميادين الحاوي يقول ايه جلا جلا جلا جلا، ويجيب عيال صغننين ويعمل كتكوت وتعمل لك فطيره ومش عارف ايه وكلام من، ويطلع تعابين وكتاكيت. التعابين اللي بيلعبوا بيها الحواه دول تعابين غير سامه. وفي التلفزيون تشوف البنت بترقص والتعبان تخن كده، تخن الشاميه بتاعت المركب بتلفه على جسمها وبتاع. وفي السيرك كل دي تعابين غير سامه او متشال منها ايه السم. فمسألة انه يعزم على التعبان والتعبان يسمع كلامه ويطلعه، الكلام ده طبعا مش مظبوط، الكلام ده دجل. وفي بعض الحلقات في مولد الرفاعي لابد ان الحلقة وشيخ الحلقة وهو بيذكر يحط تعبان في بقه، يمسكه بسنانه ويبقى التعبان عمال يلعب ويقول حي الله حي كرامة، يقول شوف الشيخ حاطط التعبان في بقه. نقول له الشيخ اللي حاطط التعبان في بقه ده التعبان زي الدودة، تعالى بقى انا اوريك الست اللي بالمايوه البكيني وماسكه تعبان قد كده لفها على جسمها، قالوا كرامته اكتر بقى. مدد يا رفاعي. فيا ابني دي ناس بتاكل عيش، ناس بتاكل ايه؟ عيش. اللي بيحط تعبان فوقه ده دجل، والست اللي بتتحزم بالتعبان اولى. ليه؟ اللي حطه ببقه ده من غير سم ومش هيأذيه، اللي بتلفه على جسمها ولو انه غير سام لكن ممكن بضغطه منه تتحطم عظامها عظمه عظمه بضغطه واحده. لو قرص عليها التعبان خلاص اتعصرت، تبقى هي صاحبه كرامه اولى، يبقى هي اولى بالاتباع، بس استعلها الطريقه بتاعتها ايه الاول. ها فيا بنيه ما تسمعش الكلام ده، والناس اللي بتطلع تعابين وتعزم ده كلام كله دجل. ومولانا الامام الرفاعي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من موضوع التعابين دي. نعم. طلعتنا الصحف الأسبوع الماضي عن وجود شخص بثلاث عيون، وهنا بدأت المشاجرة بيننا في العمل عن خلق الله من الإنس والجن والملائكة. يا بني يا حبيبي الصحف بتطلع كل يوم بحدود ثلاث عيون، ده بتاع إحسان عبد القدوس أنف وثلاث عيون، ده قصة بتاعت إحسان عبد القدوس. ما فيش حد بثلاث عيون ابدا، ولو ربنا خلق انسان بثلاث عيون يبقى مسخ، زي ما بيحصل ان الست تولد عيل ناقص الخلق، عينيه مقفوله او براسين، عيل براسين، ما بيحصل عيل بيتولد براسين وتوأم ملزوف ايه، ممكن ايه المانع يعني؟ ها ايه المانع؟ لكن ما فيش قلت ثلاث عيون. وطبعا الصحف نزلت علينا قبل كده زمان بالاطباق الطائره والكواكب الاخرى هتغزونا، بيجددوا الحدوته في روسيا، بيجددوا الحدوته في روسيا ان في اطباق نزلت ونزل منها ناس طوله 4 متر ودماغه صغننه قوي قد كده زي الديناصورات بتاعت زمان. حواديت بيستهلكوا بيها الشعب، بيستهلكوا بيها الشعب. روسيا فيها ثورات وفيها حواديت وحكايات، ويعني وزي ما عندنا هنا الكبار فيكم يفتكروا في يوم من الايام طلعتنا الصحف بكنيسه العذراء والدكك اترصت وبتوع الكازوزه وبتوع العصير وبتوع الثلاث ورقات والجرايد كلها تتكلم، العذراء بتطلع كل يوم تظهر في كنيسه مش عارف ايه في مصر ايام جمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. خدت بالك ازاي؟ وجرايد طلعت وبقت بتذاكر، والحي نظم العمليه، الحي هناك بقى والاتحاد الاشتراكي فرش الدكك وبقت بتذاكر، وياخدوا بقى العيانين والمشلولين والحواديت. كانت حدوته كبيره، كانت مؤلفاها اداره بحوث البي بي اي. كلام يا ابني دجل في دجل. وزمان وانا صغير قد كده كنا بنجيب جورنال بتاع اخر الساعه ولا اخبار اليوم حاجه كده جريده زمان، وبصيت لقيت ولاده المهدي المنتظر، عنوان بيقول لك ست ولدت عيل صغنن رضيع بشأن شنب ودقن وشعر في ايديه ورجليه، فقالوا ده المهدي المنتظر نازل بدقنه يعني. ها في اخبار اليوم. ومرة تانية برضو صحف أخبار اليوم جابت عن الطفل الذئب، وجابوا عيل عريان وقالوا خدوه ودوه مستشفى مش عارف ايه، لانه فوق بالولد ده اكتشفوه في غابة وربته الغزلان يا عيني. حدوته القصة. فيابني يا حبيبي هي الجرايد بتقول ايه صح عشان تسمع للتلات عيون ده؟ العناوين الرئيسية محتاجة التمحيص، محتاجة التمحيص. قول يا سيد الشجر مع اصحابك في الشغل عشان نعم. السيدة تقول ان زوجها بيعمل في شركة مقاولات قطاع خاص واجنبية، في بعض الاحيان يحتاج كمية صغيرة من المواد المستعملة في الشركة فيستأذن من رئيسه الاجنبي ويأذن له في اخذ ما يحتاج اليه، فهل هذا حلال ومباح؟ اذا كان رئيسه ده مالك للشركة يبقى مباح، اذا كان رئيسه ده موظف زيه يبقى هو هياخد ورئيسه بياخد والتاني بياخد، تبقى العملية نهيبة. لا لا لا يملك الا المالك بس. لكن انا مدير شركة وجا موظف قال لي يا بيه انا ابني هراني كرئيس بس هناخد رزمة ورق، وربي عندنا ورق كفاية كتير وكده، هناخد رزمة عشان ابني. اقول له ماشي خد املك هذا، ده انا موظف زي زي ده انا اجير حرام. نعم. يقول ازرع انا واولادي في ارض زراعية لقريب لي من 14 سنة كمستأجر ولكن بدون عقد إيجار والحيازة باسم مالك الأرض، وكان الاتفاق على أنها أمانة ترد عند الطلب، لكن المالك طلبها في هذه الأيام لبيعها بعد 14 سنة فلم أوافق نظرا لشدة احتياجي لها لكثرة عيالي. تدخل آخرون لإجباره على دفع 2000 جنيه لي لاستلامها، فهل هذا المبلغ حلال أم ليس من حقي؟ لا ده تعويض، بيديك تعويض وبالاتفاق بس بحيث ما يكونش مرغم، ما يكونش مرغم، ما يكونش مجبر، بالتراضي بالتراضي، يعني يعوضك عن الخدمة الطويلة 14 سنة بتزرع في أرض ويقول لك مع السلامة في الشارع، طب تروح فين؟ يعني نعتبره شيء من التعويض بالرضا، بالرضا. ها؟ نعم. أب يمتلك 5 أبدنة يريد أن يقسمها في حياته لأولاده جميعا. غلط. ليه؟ هو بيقول اشترى كمان 5 فدادين جداد ويريد أن يكتبها لأولاده البنين فقط. غلط، حرام حرام. عندك 5 فدادين وهتشتري 5 كمان يبقى عندك 10. محدش عارف العمر يمتد بيك لفين، ومحدش عارف مين هيموت قبل مين، وحرام تكتب للبنين وتسيب البنات. اتقي الله في أولادك، خلي الفدادين باسمك كلها، ولما تموت المال مش مالك، مال الله يضعه حيث يشاء. نعم. هناك بعض الرجال الذين يقومون بعمل تحليل للسائل المنوي قبل الزواج لمعرفة قدرتهم على الإنجاب، تظهر النتيجة بقصور التحليل واحتمال عدم حدوث حمل إلا بعلاج مع العلم باللياقة الكاملة الظاهرية للزواج، فهل يكون عليهم وزر إذا لم يخبروا فتياتهم قبل الزواج بهذا؟ مش عارف. طب وانت بتعمل كده ليه؟ انت كده تبقى غلطان، انت متسيب الامر لله تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وكالتحليل ده تحليل مش مظبوط، لانه ربما انت لما بتحلل السائل المنوي يقول لك الحيوانات ضعيفه او الكميه محدوده او الى اخره، كل ده له علاج، له علاج وله حقن وله ادويه، واللي الحيوانات بتاعته بتبقى ضعيفة فيها أدوية بتقويها، واللي الكمية محدودة لها أسلوب بيتقال له ما تسرفش، ما تسرفش في الإنزال، ويعني لها أساليب كتير. فأنت بتعمل كده ليه؟ أنت تسيبها على الله تبارك وتعالى وما تتوقعش البلاء قبل حدوثه، أنت تتجوز على بركة الله. أنجبت أنجبت ما أنجبتش وفاتت مدة ولقيت نفسك ما فيش إنجاب، ما فيش مانع أنك تكشف على نفسك وتكشف عليها ثم تأخذ علاج وهكذا. إنما أنك تكشف قبل الجواز مش صح، وبعدين يطلع أنك ما بتخلفش وبعدين تتجوز وما تقول لهاش، يبقى مش صح، يبقى مش صح. بعدين حللت وطلعت عاقر يبقى تروح قبل ما تتجوز تقول لها أنك ما بتخلفش بس، وبعدين هتعمل لك مصيبة دي. لان صح قوي انك لما تروح تقول لها ما بتخلفش وتقبل، بعد ما تتجوزها ب3-4-5 سنين تلاقيها حبلت، تقول لها منين منين وانا قايل لك من الاول تعملي لي ايه؟ لا لا لا اتقوا الله في انفسكم. نعم. تقول اعمل فتاة سكرتيرة بإحدى شركات القطاع الخاص، وكنت ألبس الملابس العادية، ولكن هداني الله ولبست ملابس الزي الإسلامي. وذلك كالعادة ذهبت إلى العمل، ولكني فوجئت بأن صاحب الشركة لا يريد وحده لبس لبس الإسلام، وأعطاني مهلة للتفكير. فبماذا تنصحني يا سيدتي يا سيدي، علما بأني محتاجة لهذا العمل؟ شوف يا بنتي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعدين من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيا بنيتي، بدم هداك الله تبارك وتعالى للزي الإسلامي، الذي هداك هو الذي رزقك، والرزق هو الله. فأنت تروح لصاحب العمل وتقول له أنا هداني الله لهذا الزي، ومش عاوزك تكون سبب في عصياني لله أو حرماني من الرزق، أنا مش حاضر ألع. وحضرتك فكر، عاوزني كده أهلا وسهلا، مش عاوزني، رزق ورزقك على الله، وتسيب الشغل سيبيه. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة يوم الجمعة في تفسير الآية إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كلمة سجين اسم فعيل من السجن وهو الضيق، وقد قال بعض العلماء أنها صخرة تحت الأرض السابعة. ثم جاء تفسير كلمة سجين في الآية، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. يفهم من هذه الآية أن سجين هنا هي كتاب مرقوم. والسؤال الآن، هل كلمة سجين تعني السجن والضيق، أم هي كتاب مرقوم؟ نرجو مزيدا من التوضيح. لما بنقول سجين مشتقة الاشتقاق مش المعنى، فاهم ازاي؟ الاشتقاق مش المعنى، الكلمة المشتقة. زي ما نقول مثلا سكين، لما سمي سكينا؟ لأن به تسكن حركة المذبوح. يبقى كلمة سكين مشتقة من ايه؟ من السكون، من السكون. هل يبقى معنى سكين انه سكون؟ ها؟ فهمت؟ فلما تجيب اشتقاق اللفظ حاجة ومعنى اللفظ ايه؟ حاجة تانية. لكن الاشتقاق يفيدك في فهم المعنى، فهمت ازاي؟ فانا ما اقول سجين مشتق من السجن وهو الحبس، التضييق والحبس، والسجن وهو الضيق. تم تفهم معنى الكلمة بعد كده، اللي هو ايه؟ انه ارواح الكفار في سبع ارض، حيث الضيق، حيث الظلام، حيث التضييق، او كتابهم مجموع في كتاب، هذا الكتاب محطوط في اضيق مكان، في قعر الارض او في قعر جهنم، او هو اسمه مكان. بس ده المقصود، انه الاسم الكلمة نفسها صعبة، اشتقاقها، اشتقاق الكلمة من السجن، زي سجين وزي عليين. شو الفرق بقى؟ سجين مشتق منين؟ من السجن. عليين مشتق منين؟ من علوم. فهمت؟ نعم. سيدة تقول ارجو الافادة عن مدى صلاة الجمعة والجماعة، حيث أنه يوجد مسجد أمام منزلي وتقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، وأن يوم الجمعة يصلي المصلون في الشارع أمام منزلي، فهل تصح الصلاة جماعة وراء إمام هذا المسجد من شقتي؟ لا لا طبعا، لأنه اشترط اتحاد المكان، المكان كده غير متحد، ده حاجة وده حاجة. نعم. أحيطكم علما بأنني أصبت منذ الصغر بشلل الأطفال، وذلك يمنعني من دخول التواليت كأي إنسان عادي، بالإضافة بأنه عندي شيء ينقذ الوضوء وأريد أن أصلي، فماذا أفعل؟ أريد أن أسمع الإجابة على الشريط تبعا لظروفي. ما فيش شك أنه بالنسبة لك أنت لك أحكام خاصة، وهي أحكام المعذور، أحكام المعذور. أحكام المعذور دي أحكام موجودة في كتاب الإسلام وأركانه، بدأت تمشي عليها في الوقت نفسه. احتمال أن بعض الناس اللي هي مصابة بسلس البول بنسميه معذور، اللي مصاب بانفلات الريح بنسميه معذور. في ناس بيبقى عندهم عمليات جراحية وبيعمل كيس، بيغير فتحة الشرج، بتبقى من الجنب، او بيبقى بيلبسوه كيس ويتبول في الكيس وبعدين يغيروا الكيس كل شوية. اللي زي ده مفروض ان هو يتنظف بعد دخول الوقت، بعد الاذان يغير يعني، بعد الاذان ويتوضى بعد ما يغير مباشرة، ويصلي بعد ما يتوضى مباشرة بدون فاصل. يكرر العملية دي في كل فريضة، يكرر العملية دي في كل فرض. يعني المغرب جه المغرب بعد ما يأذن، مش قبل ما يأذن، لازم بعد ما تأذن المغرب يغير، يلبس ملابس طاهرة ونظيفة، وبعدين يتوضى أو يتيمم حسب بقى اللي هيحصل معاه، وبعدين يصلي بدون فواصل. جات العشاء عليه وما حصلش منه أي حاجة أو خروج لأي شيء، يكررها العملية دي بعد أذان إيه؟ العشاء. نعم. جاء في فتاوى وأحكام بمجلة منبر الإسلام بأن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والقيام من الركوع وكذلك السجود وهكذا في الصلاة، إذا سهى المصلي عن إحدى التكبيرات تبطل الصلاة ولا تجب بسجود السهو، برجاء ولا تكبر، ولا ما بيقول هو كاتبها غلط، بتصلي حاله طول، ولا تكبر، ولا تكبر بسجود السهو، برجاء التكرم بالتوضيح لهذا الرأي الفقهي. مش رأي فقهي، ده رأي سليم، لأنه الركن، الركن لا يكبر بسجود السهو. تكبيرة الإحرام ده ركن، الركوع ركن، السجود ركن، لا يكبر بسجود السهو. معناه إيه؟ معناه إنك لازم تأتي به. ها؟ فنقول واحد ركع ركعة صلى وركع، وجه لما سجد سجد سجدة واحدة، سجدة واحدة بس، مش سجدتين، سجدة واحدة، وقام بعد ما وقف تذكر انه ما سجدش غير سجدة واحدة، هل بقى ده ينفع انه يسجد للسهو؟ ينفع، بشرط يلغي الركعة، يلغي الركعة كلها ويصليها تاني من غير ما يخرج من الصلاة، يصلي الركعة تاني اكن الركعة دي ما صلهاش، وبعدين يسجد للسهو. فهو ده اللي قصدهم بيه، ان قصده انه ما تسيبش بقى تكبيرة الاحرام او تسيب السجدة وتقول اسجد للسهو بدلها، ما ينفعش. سجود للسهو ده بالنسبة للسنن المتروكة سهوا زي التشهد الأول، ها يكبره. لكن صليت العصر ركعتين وسلمت، أما اللي وراك قال لك أنت صليت العصر ركعتين، ركعتين بس، الله أكبر، ترى صلي ركعتين التانيين وبعدين تسجد إيه؟ للسهو. فسجود السهو ما يكبرش نقص حدث في ركن، لازم تعمل إيه؟ تجيب الركن وبعدين تبقى تصلي، تبقى تسجد للسهو. نعم. هل الآنسة التي ليست محجبة ولكنها تصلي وتصوم ينفع ويقبل الله لها الصلاة والصيام؟ طبعاً. وهل استعمال الشامبو حرام أم أنواع معينة منه فقط؟ وهل البلسم حرام؟ الست اللي هي مش لابسة زي الإسلامي، إذا صلت تقبل صلاتها، وإذا صامت تقبل صيامها، لكنها عاصية بعدم ارتدائها زي الإسلام، ده حاجة وده حاجة. لكن ما اقدرش اقول ان الست اللي مش لابسه صلاتها مش مقبوله. انت لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا، طب سيبها تصلي الصلاه، تقودها الى ما هو بعد الصلاه، وهكذا، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فده حاجه وده حاجه، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الشامبو، بتقول الشامبو حرام ولا مش حرام؟ انا ما اعرفش اذا كان الشامبو حرام ولا مش حرام، انما انا سمعت اعلان قالوا ان فيه زيت جديد للشعر وكريم، ما اعرفش اسمه سباركر ولا ما اعرفش اسمه ايه، ما اعرفش، بيقولوا انه مستخرج من زيت المنك الطبيعي، المنك، وبيجيب فرو كده، فرو بلاطي فرو، ويحسسه عليه كده وتقول الله ناعم ومش عارف ايه، وتقول لك اهو الزيت هيخلي شعرك زي نعومية الفرو ده، لانه مستخرج من المنك اللي معاملين منه الفرو. المنك ده حيوان نجس من فصيلة الثعالب، والحيوان النجس هو ما فوق الكلب من كل ذي ناب. واضح؟ كل حيوان يمشي على أربع له ناب، ناب وحجمه فوق الهرة يبقى نجس. الهرة مستثنى، بس الهرة، عشان كده قال فوق الهرة، يبقى الكلب نجس، يبقى الثعلب ايه؟ نجس، ويبقى الذئب ايه؟ نجس، ويبقى الأسد نجس، والنمر نجس، وهكذا. نجاسته معناها ايه؟ ايه اللي فيه نجس؟ كله، شعره وعرقه ولعابه كله نجس. وفهمنا ولا لسه؟ وبالتالي جلد الثعلب لما بياخدوه يعملوه فرو ويلبسوه، طب ما هو نجس؟ لا، الجلد بالذات يطهر بالدبخ، جلد بس. فلما تيجي تقول ان الزيت ده عامل انت زيت الشعر، حاطط عليه زيت منك اللي هو الحيوان ده، هو يبقى في الحاله دي الزيت ده ايه؟ نجس. بس ده اللي انا قلته. زي شحم الخنزير، ما هو نجس. فواحد النهار اذا صعبان عليه لانه لقى نفسه جاب ازايز بيستخدمها، فجاي بيقول لي ده المنك ده اسم زهره. اسم ايه؟ زهره. فيمكن مستخرج من زيت الزهره دي بتاعت المنك، اسمها زهره المنك. قلت له والله كانوا جابوا الزهره ما كانوش جابوا الفرو، في اعلان مش كده؟ زي غيرها من الاعلانات بتاعت برضه زيوت الشعب، بيجيب زهر ويقول لك مستخرج من زهره ايه؟ الايه؟ مش عارف اسم، ما ايه بقول تاني؟ صار كاموميل وده اسم زهره برضه. يا ابني ده كله دجل، ده كل ده كذب، كل ده كذب ودجل. زي المياه المعدنيه اللي كانت بتتباع في مصر بقى لها سنين وطلع انها مياه ميه من النيل، يعني تصريح من وزاره الصحه يعني، وغيرها وغيرها. كل الاعلانات اللي بنشوفها في الجورنال كلها كذب. وانا مره حذرت منها، وافتكر ان انا قلت في وقتها بذمه ابوك تشرب بيبسي يصبح يومك سعيد؟ انا طبعا بخاطب الناس اللي بتقول عن، مش يقول لك اشرب بيبسي يصبح يومك سعيد؟ طب بذمه ابوك الرجال الذين يتقنون اعمالهم يكونوا بيدخنوا روسمنز؟ يعني الراجل اللي ما بيدخنش روسمنز ما تتعاملش معاه لانه هيبقى مهمل؟ روسمنز للرجال الذين يتقنون اعمالهم، ده كلام برضو. وغيرها وغيرها وغيرها. فكل شهادات الاستثمار كل ده كذب في كذب ودجل في دجل وفن. الاعلام بيسموه فن، لكن ربنا لا يرضى عن هذا الكذب وعن هذا الدجل، كذب ودجل. فبلاش تسمع الاعلانات دي وتصدقها، لحسن تبقى عندك تخلف عقلي. ولعلمك، لعلمك ولعلم الستات بالذات، جميع منتجات شوارزكوف بالكامل لا تستخدم في ألمانيا وإنما مستخدمة للتصدير فقط. جميع منتجات شوارزكوف للتصدير وليس للاستخدام المحلي، ما فيش واحدة في ألمانيا بتستخدم هذه المنتجات للتصدير. انتوا أصلكوا شعب نامي، شعب ايه؟ نايم. ها؟ الشعوب النايمة، الشعوب النايمة. العالم التالف، هو اسمه التالف ولا التالت؟ آية. العالم التالف والشعوب النايمة هي اللي بتاخد الحاجات دي، مش لاقي ياكل ها؟ ويجيب شامبو لمراته، والبت ماشية جزمتها متقطعة وحاطة مونوكير في صوابع رجليها. طب خياطي جزمتك الأول، خياطي جزمتك الأول وبعدين ما. للأسف الشديد، للأسف. ها؟ قول يا سيدي السؤال الأخير. آخر سؤال. ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأجنبية عنها؟ وما هي حدود العورة بالنسبة للبنت وأمها والبنت وأخيها وأبيها؟ من الصدر للركبة، من الصدر للركبة، يعني من هنا هو زي ما بتطلع من الحمام في الإعلانات برضو لابسة البشكير ولفاء وبنحط كريمات وكلام من هو، ده العوره بتاعت الست. ما يصحش اظهارها للست، وما يصحش البنت توريها لامها، اللي هي من الصدر للركبه، يعني العورات المغلظه، الثدي عوره مغلظه، والبطن عوره مغلظه، والفرج عوره مغلظه، والفخذين عوره مغلظه، من الركبه للقدم عوره مخففه. فيصح للست ان تراها، من الست مش للراجل. ها؟ الست للست، يعني الدراع، الشعر، العنق، دي عورات في الانثى مخففه يصح للانثى الاخرى ان ترها، لكن لا يصح للرجل ان ايه؟